بذور من بستان الحكمة. زهور من بستان الحكمة يجمعها لكم عزة سعد الدين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. تعالوا بنا نتنزه في بستان الحكمة. ما زلنا في رحاب هذه الليلة العاطرة، ليلة الإسراء والمعراج، حيث تجلى الله سبحانه على نبيه الكريم محمد صلى الله عليه وسلم بالعطاءات والتجليات. وما أجمل أن نعيش أحاسيس الشعراء ومشاعرهم وما نظموه عن هذه الليلة المباركة. ها هو الإمام البوصيري يقول في بردته الشهيرة: سريت من حرم ليلا إلى حرمي، كما سرى البدر في داج من الظلم، وبت ترقى إلى أن نلت منزلة من قاب قوسين لم تدرك ولم ترمي، وقدمتك جميع الأنبياء بها والرسل تقديم مخدوم على خدمي، وأنت تخترق السبع الطباق بهم في موكب كنت فيه صاحب العلم، فحزت كل فخار غير مشترك وجزت كل مقام غير مزدحم. ويؤكد الشاعر موسى جلال موسى حقيقة الإسراء والمعراج ضاربا المثل بتصديق العلم، فيقول: أيها العرب إن خرجتم عليه فالوجود الكبير في إذعاني، كل ما فيه صادق يتسامى، قوله الحق رغم كل جباني. هذه قصة الرسول تبدت بجليل وفي ضخامة شاني، أثبت العلم في زماني وأبدى في كثير شواهدا للعيان. فابنة الجو في السماء تدوي ثم تطوي مراحلا في ثواني، والصاروخ الرهيب يمرق سهما لا يبالي بكوكب أو زمان. إن تكن قدرة الخلائق هذه، كيف ننسى لقدرة الرحمن. وها هو الشاعر محمود محمد بكر هلال يقول أيضا عن عظمة هذه الليلة: رأى وشاهد في إسرائه صورا تسمو بها النفس في الدنيا وتعتبر، حتى أتى القدس فاصطفت بمسجده جماعة الرسل حين استعلن القمر، صلى إماما بهم قبل العروج به إلى السماوات واحتفت به زمر، وكرم الله طه حيث خاطبه من غير وحي وصح الخبر والخبر. ختاما يقول شاعر طيبة ضياء الدين الصابوني: هو الحبيب وقد أسرى به شرفا على بدائع خلق راح يطلعه، أعظم بها رحلة والضاء مشرقة على البراق وروح القدس يتبعه، هناك ناجاه رب الكون عن كثب كما يناجي حبيبا من يودعه. غدا نلتقي في بستان الحكمة.